والعلم النافع هو الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم هو الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسماه الله سبحانه وتعالى روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وإنما كان الوحي روحا لأنه حياة الروح، فبه يحيى الإنسان، وإلا فهو والموتى سواء. قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا، هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن الذي كان ميتا بكفره وإشراكه وجهالاته، فأحياه الله سبحانه وتعالى بهذا الوحي: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، بعدما كان ضالا لا يهتدي، حائرا لا يعرف أين يسلك، فيأتي هذا الوحي المبارك وهذا النور العظيم، نور القرآن الكريم، فيجعله يهتدي ويجعله يسلك الصراط المستقيم. كمن مثله في الظلمات، في الجهلات، في الضلالات، في الأهواء، لا يدري كيف يسلك ولا إلى أين يمضي. هذا مثل يبين عظمة هذا الوحي، ولذلك رب العزة جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فالوحي صلاة من الله سبحانه وتعالى وتنبيهات، يصل الله سبحانه وتعالى عبده به عن طريق هذا الوحي القرآن الكريم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علم نافع، وتنبيهات وروادع وزواجر واردة إليك، أي أن هذا الوحي من قرآن وسنة هي تنبيهات توقظك من غفلتك، هذه التنبيهات تهز أركانك حتى تستفيق من غفوتك. يأتي القرآن الكريم ليبين للإنسان لماذا خلق وإلى أين المصير، يبين له كيف يسير وكيف يصير، يبين له أنه ما خلق إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ثم بعد هذا موت، ثم بعد الموت بعث ونشور، ثم حساب، ثم إلى الجنة أو إلى النار. ومن خلال ذلك يضرب الله سبحانه وتعالى لعباده الأمثال، وتقرع آذانهم القوارع، يبين الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الكتاب المبارك أن الإنسان مهما طال بقاؤه فإنه إلى فوات وإلى موات، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يصور لنا القرآن الكريم حالة المحتضر، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيي، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يبين سبحانه وتعالى حال المحتضر حينما يفجأه الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويصور لنا القرآن حال أهل النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يبين لنا سبحانه وتعالى حال أهل الجنة وهم فيها، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يبين لنا القرآن الكريم أحوال الغابرين المكذبين، كيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وكيف أخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال الله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وغير ذلك من القوارع والروادع والزواجر التي قال الله سبحانه وتعالى في حقها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالموفق من ينتفع بهذه التنبيهات، من يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، من يرجو رحمته ويعمل لما بعد الموت. قال والشيب زاجر ورادع وميوقظ قائم بك، إنسان كما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، ضعف ثم قوة ثم ضعف وشيبة، ليس بعد ذلك قوة، لو كان هناك قوة لا ذكرها الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن هذا الإنسان الذي شاب وبلغ المشيب جاءه النذير، كما فسر ذلك كثير من المفسرين في قوله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أي جاءكم النذير بأنكم إلى الموت أقرب منكم إلى الحياة. كل يوم يمر على الإنسان يدنيه من قبره ويبعده عن الدنيا، كل يوم يمر، وليس كل يوم، لا، لكل لحظة تمر على الإنسان. فإذا لم ينتفع الإنسان بهذه الثواني والدقائق والساعات والأيام، ف فهو مغبون كما قال بعض السلف: من استوى يومه وأمسه فهو مغبون. يعني إنسان الذي لا يزداد حسنات ولا يزداد قربا إلى الله عز وجل يوما بعد يوم فهو خسران. لماذا؟ لأن اليوم الذي يمضي، الساعة التي تمضي، الدقيقة التي تمضي لا تعود، لا تعود، وهي من حياتك. فإذا لم تنتفع برأس مالك الذي هو الأيام، ليالي، ساعات، إذا لم تنتفع فأنت قد ضيعت رأس مالك ولم تكتسب شيئا منه ولم تربح. من استوى يومه وأمسه فهو إيه؟ فهو مغبون. فكلما مر عليك يوم تعلم أن هذا اليوم مضى وختم على عملك فيه، ولم يفتح هذا أو لن يزال هذا الخاتم إلا يوم القيامة لترى ما في هذا اليوم من عمل صالح أو غير ذلك. فما بالك إذا كان الإنسان يأتي يومه فيكون أسوأ حالا من أمسه. لا يستوي يومه وأمسه في الخير بل يزداد شرا، لا ينتفع بهذه الروادع ولا هذه الزواجر. يقول: فلا ما ورد إليك وعظك. يعني أنت عصت بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونخوفهم فما يزدهم إلا طغيانا كبيرا. لا هذه الروادع ولا هذه الزواجر ردعتك عن عصيانك وعن غيك ووقفتك عن معصيتك، لا، ولا ما قام بك نصحك. الشيء الذي تراه أنت في نفسك من وهن العظم و ضعف الجسد وقلة الحيلة، هذا ينبغي أن يجعلك أكثر تعلقا بالله سبحانه وتعالى وإقداما على التوبة، لأنك تعلم أن بعد هذا الضعف موت. قال: ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك. وهذه تتعلق بالفائدة التي قبلها، يعني أنت ما عظمت الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، ولا قام في قلبك ما ينبغي أن يقوم من توقيره. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم بعد ذلك ترجو من القوم، ترجو من الناس أن يوقروك وأن يرفعوك وأن يجلوك ويبجلوك. كيف هذا؟ الجزاء من جنس العمل. قال: فأنت كمصاب لم تؤثر فيه مصيبته وعظا وانزجارا وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر. الإنسان إذا أصابته مصيبة ليعلم أن هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، حتى يقف مع نفسه وقفات ويسأل نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فهذه المصائب التي تصيب الناس إنما هي بكسب أيديهم، والله سبحانه وتعالى يقدرها عليهم لعلهم يرجعون إليه، لعلهم يتوبون لعلهم يتضرعون، لعلهم يسلكون سبيلهم. هكذا يريد الله سبحانه وتعالى من عباده. فالإنسان إذا لم ينتفع بهذه المصائب التي نزلت به ولم يرعوي عن غيه فهو إنسان أحمق، قد طبع على قلبه، صمت أذنه وعميت بصيرته، وإلا فهو لا يدري لماذا أصيب بهذه المصيبة. السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا إذا أصاب أحدهم مصيبة علم أنها بذنب فعله، حتى إن سفيان الثوري رحمه الله يقول: أصبت ذنبا فحرمت قيام الليل 5 أشهر. انظر إلى القلوب الحية، أنت هذا الأمر عندك سيان، تقوم بالليل أو لا تقوم أمر عادي، إيه قيام الليل؟ لا قيام الليل ده نافلة، ده سنة، إيه المشكلة؟ ما فيش مشكلة. ولكن اعلم أن الناس يوم القيامة مراتب ودرجات، والحسنة الواحدة يزداد بها الإنسان رفعة عن غيره، يعني الميزان يوم القيامة بالذرة كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة النملة الصغيرة. فسفيان الثوري رحمه الله يقول: أصبت ذنبا فعوقبت بحرمان من قيام الليل 5 أشهر. قال له قائل: ما هذا الذنب؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت: إنما فعل ذلك رياء. هذا قاله بينه وبين نفسه، لم يحدث به غيره، وإنما حدث به نفسه فعوقب بهذه العقوبة. أنت قد لا تعاقب مثل هذه العقوبة لأنك ليس كسفيان الثوري، ولكن هؤلاء المقربون يعاقبهم الله سبحانه وتعالى لأنه يريد لهم الخير ولهم يتعظون. إذا كان سفيان رحمه الله عوقب هذه العقوبة بكلام قاله بينه وبين نفسه، فما بالك بمن يخوضون في أعراض المسلمين، وما بالك بمن يغتابون الناس عيانا جهارا. ولذلك هؤلاء القوم هم أعظم الناس خذلانا، يخذلهم الله سبحانه وتعالى ولا يوفقون إلى طاعته، يحرمهم الله سبحانه وتعالى حلاوة الطاعة وحلاوة القربة. بل إذا كان لهم باب من الطاعة، باب من الطاعة مفتوحا، فإنه يغلق بمعصيه. يعني أنت لا تتصور إنسان مثلا كان على ثغر من ثغور الإسلام مدة من الزمان ثم انتكس أو ترك هذا الثغر، هل هذا بفعله؟ هذا بخذلان الله له. لا تظن أنك إذا فتح لك باب من الطاعة ثم أغلقته أنك أنت الذي أغلقته، إنما الذي أغلقه هو الله سبحانه وتعالى، لأنك لست أهلا لذلك. فلو كنت أهلا لذلك لوفقك الله سبحانه وتعالى. تجد إنسانا يجلس معك في مجلس من العلم ثم ينقطع سنوات، هل هذا بفعله؟ لا، هذا خذلان من الله سبحانه وتعالى. إنسان يأتي بابا من أبواب الخير ثم يسله منه هذا الباب، يعني لو إن إنسانا جعله الله سبحانه وتعالى في مقام من مقامات الدعوة عمرا طويلا ثم سلب منه هذا العمل وإن كان عملا مساعدا، تظن أن هذا السلب شيء يسير؟ لا، ليس شيئا يسير، حتى وإن كان بفعله، حتى وإن كان بفعله، وإنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. إنما هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، ويسأله سبحانه وتعالى أن يصرف قلبه على طاعته، يسأله سبحانه وتعالى أن يهبه علما نافعا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة. فهكذا الإنسان دائما يرقب نفسه. كان بعض السلف يقول: إني لأرى معصيتي في خلق دابتي وزوجتي أو خادمي. طيب أنت نكدت عليك حياتك بالليل وبالنهار، ولكن هل تأملت لماذا هذا النكد؟ هل نظرت في نفسك؟ هل نظرت في أهلك؟ هل نظرت في المعاصي التي في بيتك وأنت تراها تسكت عنها؟ ربما تكون هذه السبب وأنت لا تدري. تقول: ما هذا النكد؟ ما هذا الضنك؟ ما هذا الشقاء الذي أنا فيه؟ هذا بكسب يدك، هذا بكسب يدك. فالله سبحانه وتعالى يصيب الإنسان المؤمن بمصيبة أو قارعة أو نازلة لأجل ماذا؟ لأجل أن ينتفع بها، ينتفع بهذه المصيبة. الذنب مصيبة من المصائب، ولكن أحيانا يكون هذا الذنب الذي أذنبه الإنسان سببا في رفعته في الدنيا والآخرة، كما قال إمام ابن القيم رحمه الله أو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أو كلاهما: للإنسان يذنب الذنب فيدخل به الجنة. كيف هذا؟ أنه يذنب الذنب ويدخل به الجنة. هذا الذنب عندما يقع فيه هذا الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويستفيق من غفلته ويستيقظ من سباته ويندم على ما فرط في جنب الله، وكلما تذكر ذنبه ركبه الندم، فلا يزال في توبة مستمرة وندم وانكسار وافتقار ودعاء حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى أعلى الدرجات. وعلى العكس، إنسان قد يغتر بعمل صالح قدمه فيركن إلى هذا العمل ولا يرتقي في درجات الإيمان، فيكون ذلك سببا في الخسران. شاهد للإنسان إذا لم تؤثر فيه النازلة، وإذا لم توقظه القارعة، وإذا لم تنبه هذه المصائب التي أصابه الله سبحانه وتعالى بها، فمثله كمثل رجل يريد من غيره أن يتعظ به وهو في نفس الوقت لم يتعظ بمصابه. قال: وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه، فالضرب لم يؤثر فيه زجرا، وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه. قال رحمه الله: من سمع بالمثلات والعقوبات والآيات في حق غيره ليس كمن رآها عيانا في غيره، فكيف بمن وجدها في نفسه؟ يعني هذا تعليق على ما تقدم. إنسان يرى مصيبة في غيره أو يسمعها في غيره، هل هذا كمن نزلت به المصيبة؟ ويقول: من سمع بالمثلات والعقوبات. سمع بالمثلات، المثلات هي العقوبات التي عاقب الله سبحانه وتعالى أمثال هذه الأمم التي حذرهم الله سبحانه وتعالى. طيب، والآيات في حق غيره، في حق غيره من البشر، ليس كمن رآها عيانا. يعني الذي يراها عيانا أعظم تأثرا ممن سمع بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس الخبر كالمعاينة. ليس الخبر كالمعاينة. إن الله عز وجل أوحى إلى موسى أو قال لموسى ما صنع قومه بعده فلم يلق الألواح. فلما رأى ما صنع قومه ألقى الألواح. مفهوم؟ يعني الآن الله سبحانه وتعالى خبره صدق، أخبر موسى أن قومه صنعوا عجلا وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى عليه الصلاة والسلام كما في سورة الأعراف لما رجع إلى قومه رجع غضبان أسفا، ولما رأى هذا ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لماذا لم يلقها أولا مع أن خبر الله سبحانه وتعالى صدق؟ لأن الذي يرى الشيء غير الذي يسمع، حتى وإن سمعه من صادق لكن المعاينة تؤثر أكثر في الإنسان، تؤثر أكثر في الإنسان. هذه ألواح من حجارة كتبت فيها التوراة ويحتفظ بها موسى عليه الصلاة والسلام. ثم لما يرى ما صنع قومه غضب لله عز وجل فألقى الألواح من شدة غضبه. ولذلك العلماء يقولون إن شدة الغضب التي تخرج الإنسان عن طوره الطبيعي هذه تكون عذرا فيما يفعل ولا يؤاخذ به في طلاقه وعتاقه ونحو ذلك، كما استدل الإمام القيم رحمه الله. لأن أنت لو معك مصحف وضربت هذا المصحف على الأرض هذا شيء كفر بالله. ولكن ما الذي عذر موسى عليه الصلاة والسلام؟ هو الغضب، غضب شديد الذي جعله يلقي هذه الألواح تكسر الحجارة التي كتبت فيها التوراة. شاهد يقول رحمه الله الذي سمع ليس كمن رأى عيانا في غيره فكيف بمن وجدها في نفسه؟ يعني إذا كانت هذه المصيبة في نفسك ما أحد أخبرك بها ولا رأيتها في غيرك، وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السعيد من وعظ بغيره، فكيف إذا كان هذا الواعظ في نفسك؟ فالقلب الحي، القلب الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه السلامة قائمة ودائمة والذي يتعظ بهذا. ثم ذكر هذه الآية، سنريهم آياتنا في الآفاق، ثم عقب ذلك بقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني هذه الآية من سورة يونس جاءت بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى وفرعون، قصة موسى وفرعون، ثم قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أي وجبت كلمة العذاب من الله سبحانه وتعالى أزلا عليهم لا يؤمنون لأنهم مخذولون فلا تؤثر فيهم الآيات. قال الله سبحانه وتعالى ولو جاءتهم كل آية، يعني لو جاءتهم كل آية طلبوها وسألوها رسولهم أو نبيهم فهم لا يؤمنون. ما الذي منعهم من الإيمان؟ الطبع على هذه القلوب، الطبع على هذه القلوب. فهذا فيه تعريض بمن لا ينتفع بالآيات ولا ينزجر بالزواجر ولا ينتبه بهذه القوارع. فالإنسان ينبغي عليه أن يتعظ: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. الناس في هذا الزمن لما نزل هذا الوباء الكل يبحث عن الدواء، وما علموا أن هذه عقوبة من رب الأرض والسماء، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، ولعل ما يأتي بعد ذلك أشد وأنكر، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم التنزيل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى يرسل هذه الآيات تخويفا للعباد، ولكن الغفلة المتعمدة والتغفيل المتعمد من وسائل الإعلام العلمانية التي تحاول أن تبعد الناس عن رب البرية، وأن هذه أمراض طبيعية، لا، هذه عقوبات من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال عن قوم فرعون: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فهذه آيات من الله سبحانه وتعالى، والعاقب هو الذي ينتفع بهذه الزواجر. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالذي يمشي سويا على صراط مستقيم هذا لا يستوي مع هذا الحيران الضال. أنت كمؤمن لا بد أن تنظر إلى كل شيء في الكون على أنه من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تنظر إلى نفسك وإلى أهلك وإلى من حولك، كل هذه أقدار قدرها الله سبحانه وتعالى وهي أسباب في نفس الوقت. فأنت إذا أردت أن تدفع ما نزل بك من بلاء فلا دافع له إلا التوبة، كما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. طيب إذا رأوا العذاب الأليم هل ينفعهم الإيمان؟ لا ينفعهم الإيمان، كما لم ينفع الإيمان فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالآيات لا تنفع عند حلول العذاب، الآيات لا تنفع عند هجوم الموت. وليست التوبة للذين، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا غرغر العبد وأحاط به الموت لا تنفعه التوبة. وقال سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه الآية كتلك. هؤلاء الكفار الذين سألوا الآيات، لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل إليهم الملائكة كما سأل وأحيا لهم أسلافهم الذين هلكوا فكلموهم وحشر الله سبحانه وتعالى عليهم وجمع لهم كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى حتى يروا عيانا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، يعني ما كان لهؤلاء أن يؤمنوا إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى لهم الإيمان، وهو لم يشأ لهم سبحانه وتعالى.